بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة وأصحابه حاضرون، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وعندما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على خمسة أسس. هذه الأسس هي الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة أصلها وأساسها الركن الأول، لأن الركن الأول هو أساس في نفسه وأساس لغيره، لأن الأركان الأخرى الباقية وكذلك كل عمل صالح لا ينفع صاحبه إلا إذا بني على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما الأساس، فهما الركن الركين والأساس القوي الذي يبنى عليه غيره ويتبعه غيره، لأن كل عمل لم يكن مبنيا على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه، لا عبرة له. وقد بدأت أركان الإسلام بشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأنهما الأساس، هما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. وشهادة أن لا إله إلا الله هي إخلاص العبادة، تعني إخلاص العبادة لله، أن الله تعالى هو الإله الحق المعبود الذي لا تصح العبادة إلا له، ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فإخلاص العبادة له توحيد، وصرف شيء من أنواع العبادة إلى غيره شرك. والله عز وجل أمر بتوحيده ونهى عن الإشراك به، وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. الإنسان إذا بدأ بالقرآن من أول الفاتحة إلى يعني ثم يقرأ البقرة، أول أمر فيها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وهذا هو التوحيد، فهو أول مأمور به، أول مأمور به التوحيد، أول مأمور به شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أول نهي النهي عن الشرك في نفس الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو النهي عن الشرك. فأول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. ورسوله عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في مكة كان يطوف على القبائل ويدعوهم إلى التوحيد، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لأنها هي المفتاح وهي المدخل. والمسلم يكون مسلما بالإتيان بالشهادة لله بالألوهية والعبودية، وبالشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي أول مأمور به، أول ما يؤمر بالتوحيد، وأول أمر في القرآن هو التوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فهي المفتاح. أي الشهادة كلمة الإخلاص كلمة التوحيد هي البداية وهي النهاية، هي البداية بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي النهاية في قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، فهي أول مأمور به وأول أمر في القرآن وآخر شيء يخرج به من الدنيا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. نفي عام في أولها وهو لا إله، وإثبات خاص في آخرها وهو إلا الله، فتشتمل على النفي والإثبات، النفي العام والإثبات الخاص. معنى النفي العام أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله، هذا النفي العام، تنفي العبادة عن كل من سوى الله. وإثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. ثم إن خبر لا إله لا نافية للجنس، وخبرها حق، خبرها محذوف تقديره حق، أي لا إله حق، لا إله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق وغيره، والإلهية الألوهية الأخرى هي باطلة وليست بحق. فماذا بدا الحق إلا الضلال؟ فالحق هو أن الشهادة بالألوهية إنما هي لله وحده، لا إله حق إلا الله، ولا يصلح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فإن هناك آلهة كثيرة موجودة ولكنها باطلة، ولكن المنفي الألوهية الحقة. وليس معنى ذلك نفي المعبودات الموجودة، فإن المعبودات مع الله موجودة وكثيرة، موجودة وكثيرة، وفي كثير من البلدان بلاد الكفر وغير بلاد الكفر آلهة، في حجارة وفيه معبودات وثنيات هي من كل داخل في كل ما هو موجود، ولكن النفي ليس لوجود الآلهة، وإنما لوجود الألوهية الحقة لله عز وجل، لا إله حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة وكثيرة، كل من اتخذ مخلوقا يعبده مع الله يرجوه ويغاثه ويستغيث ويخافه ويرجوه، فإن هذه هي الألوهية الباطلة، وهي والمألوهون فيها والمعبودون فيها ألوهيتهم باطلة. فإذا من أهم المهمات كون الإنسان يعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرف أنها تقتضي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وأنها تثبتها، وأنها تثبت لله وحده لا شريك له، فلا معبود حق إلا الله. ومن الأذكار العظيمة التي يأتي ذكرها كثيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيها ذكر التوحيد وإخلاص العبادة لله مرتين. المرة الأولى في قوله لا إله إلا الله، فأولها نفي وآخرها إثبات. ثم قال وحده لا شريك له، وهذه بمعنى لا إله إلا الله. وحده إثبات تأكيد لإلا الله، ولا شريك له نفي تأكيد للا إله. فإذا فيها ذكر الإخلاص لله مرتين، مرة في الأول ومرة في الآخر. لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وثبت الله وحده لا شريك وحده. وحده لا شريك له هي بمعنى لا إله إلا الله مرة ثانية، إلا أنه قدم فيها النفي، قدم فيها الإثبات على النفي. في الجملة الأولى قدم النفي على الإثبات، وفي الثانية المؤكدة قدم فيها الإثبات على النفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس، والله خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وهو الإله المعبود حقا الذي لا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا يقال توحيد الألوهية، لأن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، أي أن الله هو المألوه حقا وهو المعبود حقا، ولا تكون عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. أفعال العباد الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه أفعال العباد يجعلونها خالصة لله، فلا يجعلون مع الله شريكا فيها، فلا يدعون إلا الله. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا يدعى إلا الله. أما غيره فيدعى له ولا يدعى، أما غيره فيدعى له، الخلق يدعى لهم ولا يدعون، الناس يدعى لهم ولا يدعون، أما الله عز وجل فهو الذي يدعى وحده لا شريك له، وغيره يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء، لأن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من الملائكة ومن الجن ومن أصحاب القبور ومن الغائبين، كل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل. وإذا طلب من غيره من هؤلاء فهو شرك بالله. أما الطلب من المخلوقين الموجودين ما يقدرون عليه بأن تأتي إنسان تستعين به على يعني تحصيل خير أو على دفع ضرر، وهو قادر على ذلك، حي مشاهد معاين، تطلب منه مالا، تطلب منه أن يركبك على دابته، تطلب منه أن يحسن إليك، هذا سائغ وجائز. وإنما الذي لا يسوغ دعاء الغائبين ودعاء غير الحاضرين، كأن يدعو الملائكة ويدعو الجن ويدعو الأموات، ويدعو الأموات، هؤلاء لا يدعون، وإنما يدعى الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، والذي له العبادة وحده لا شريك له. إذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، فلا يكون لغيره شركة فيها. والله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ بل العبادة للخالق وحده لا شريك له، أما المخلوق الذي كان مثلك عدما فأوجده الله فكيف تعبده من دون الله ومع الله وقد كان مثلك عدما فأوجده الله وأنت عدما فأوجدك الله فكيف يعقل أن معبودا مخلوقا يعبد مخلوقا؟ العبادة للخالق وحده لا شريك له. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كيف تعبدون أمثالكم وهم بحاجة إلى الله وأنتم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه. فكل مخلوق مفتقر إلى الله والله غني عن كل أحد سبحانه وتعالى. إذن العبادة للخالق. فإذا كلمة الإخلاص مشتملة على توحيد الألوهية. ثم هذه الشهادة لله بالألوهية لابد أن تكون العبادة فيها مبنية على السنة وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فلا بد من شهادة لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله. من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا ينفع أحدا يعني دعوى أنه على حق أو أنه على هدى إلا إذا اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن خالفه ولم يؤمن به وخالفه فإنه ليس أمامه إلا النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الرسول عليه الصلاة والسلام أمته أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثه الله إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون للدخول في هذا الدين. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين. ولهذا فالدعوة عامة والهداية خاصة. الدعوة إلى التوحيد والإيمان عامة لكل أحد، والهداية في الدخول في الإسلام خاصة لمن وفقه الله، لمن وفقه الله للدخول فيه. وقد قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله والله يدعو ما ذكر المفعول بشموله وعمومه، والمعنى والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام، ما في أحد يدعى وحد ما يدعى. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله تعادل إلا الله، وتجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت لا إله، واعبدوا الله تعني إلا الله. كل أمة أرسل الله فيها رسولا للدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهدى فمن أجاب الرسل فسعد وظفر بسعد الدنيا والآخرة، ومن كان بخلافه خلاف ذلك خسر الدنيا والآخرة. بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي للرسالة السابقة اتباع، بل لا ينفع أحدا أن يقول إنه تابع لموسى أو لعيسى أو لفلان أو لفلان، بل ما فيه بعد بعثة صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. ولهذا قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون للدخول في الدين، وأما مثل إجابة هم الذين وفقوا للدخول. والله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، حذف المفعول للعموم، وفي الهداية ذكر المفعول للخصوص، قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني أن الله عز وجل من وفقه الله هو الذي يحصل الهداية، ومن خذله الله لا تحصل له الهداية. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي عامة لكل أحد، هي بمعنى الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام هي الدلالة والإرشاد. ولهذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، تهدي يعني تبين وترشد وتدعو، لكن الهداية الخاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق والتسديد هذه خاصة وليست بعامة لكل أحد، لأن الخليقة فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذين وفقوا هم الذين صاروا من, من, من, من فريق الجنة، وهم الذين استجابوا لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا داء الهداية هدايتان، هداية خاصة وهداية عامة. الهداية الخاصة، الهداية العامة هي التي جاءت في قوله وإنك لتهدي، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الخاصة إنك لا تهدي من أحببت، يعني قذف الإيمان في القلوب وهداية القلوب، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يدعو ويبين ويرشد، هذا هو الذي عناه الله بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والإلهام والتسديد فهي خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الأمة أمتان، أمة دعوة أمة إجابة، واليهود والنصارى وغيرهم من سائر الناس من الجن والإنس هم من أمة الدعوة، مدعوون إلى الدخول في هذا الدين الحنيف، مدعوون إلى الدخول في هذا الدين الحنيف، ليست لأحد دون أحد، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا هو توحيد الألوهية، وكما قلنا هذا أول شيء أمر به، أول شيء دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول شيء أمر به في القرآن، وآخر شيء تختم به الحياة الدنيا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى هذا فإن من وفقه الله فإنه يبادر ويحرص على الاستقامة إلى أمر الله، يدخل في دين الله ويستمر على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يتوفى الموت، حتى يتوفى الموت وحتى يأتيه الموت. اليهود يقولون أنهم أتباع موسى، والنصارى يقولون أنهم أتباع عيسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان من السماء فإنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشرع نسخت بشريعته، الرسل ختموا به والشرائع ختمت بشريعته صلى الله عليه وسلم. وشريعته عليه الصلاة والسلام متصفة بثلاث صفات. الشريعة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات، متصفة بالشمول والعموم لكل أحد، ليست لأحد دون أحد، كل إنسي وجني من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عليه أن يدخل في هذا الدين ومدعو ليدخل في هذا الدين، فهي للجميع وليست لأحد دون أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، فهي شاملة لكل أحد، للجن والإنس، للثقلين الجن والإنس، وهي كاملة لا نقص فيها، كاملة لا نقص فيها، في غاية الكمال، كل ما يحتاج الناس إليه هو موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي لا تحتاج إلى إضافات، ولا تحتاج إلى بدع ومحدثات، ولا تحتاج إلى خرافات تضاف إليها وتضم إليها، بل هي كاملة بإكمال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي أيضا باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها مستمرة إلى نهاية الدنيا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه صفات هذه الشريعة، شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الشمول لكل أحد للجن والإنس، والكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهي كاملة بإكمال الله عز وجل لها، والخلود والبقاء والاستمرار من بعثته إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما شهادتنا محمد رسول الله فإنها تعني أن تصدق أخباره كلها وينتهى عن نواهيه كلها وتصدق أخباره كلها، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء في الكتاب والسنة هو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من الله: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الشريعة المنزلة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا هذا هو معنى شهادتنا محمد: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع إلا بشريعته. ولهذا فلا بد من الأمرين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص معنى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة معنى شهادة أن محمد رسول الله. وإذا فقد أحدهما رد العمل على صاحبه، إذا لم يوجد الإخلاص لله وحده يرد العمل على صاحبه، وإن وجد الإخلاص لله وحده ولكنه مبني على بدعة يرد على صاحبه. يرد العمل على صاحبه إذا فقد الإخلاص لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقدت المتابعة رد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من ورد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. والجملة الثانية هذه في صحيح مسلم أعم من الجملة الأولى التي في الصحيحين، لأن الأولى تفيد الإحداث وأن من أحدث عمله مردود عليه، لكن الثانية: من عمل عملا سواء كان هو المحدث أو متابعا للمحدث لأن من عمل عملا أعم من أحدث، لأن من أحدث خاصة بالمحدث، ومن عمل تشمل المحدث ومن تابع المحدث، من أحدث ومن تابع من أحدث يدخل تحت قوله من عمل عمل ليس أعم، فهو رد مردود عليه، فهو مردود عليه. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة على كل مسلم ناصح لنفسه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله أن يخلص عبادة الله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا ومن هذا، وإذا فقد أحدهما فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. بعض الناس قد يتهاون في البدع التي ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما دام أنا قصدي طيب يعني ما في بأس، يعني ما دام أفعل هذا لله وإن لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قصدي طيب. وقال لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، ولا يكفي حسن القصد بكون الإنسان يعمل عمل على أن قصده طيب. مما يدل على هذا المعنى أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، ومعلوم أن الذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. صحابي قصده طيب، أراد أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل بعد صلاة العيد فذبحها قبل الصلاة حتى تجهز وتطبخ، وإذا جاءوا من الصلاة وإذا اللحم جاهز وهم مشتهون للحم يأكلون. هذا قصد طيب. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعمله ماذا قال له؟ قال له شاتك شات لحم، يعني من وضعها، لأنها ما وقعت في وقتها، لم تقع في وقتها، مثل اللي صلي الظهر قبل ما يدخل وقت الظهر، والأضاحي تبدأ بعد صلاة العيد، تذبح الأضاحي بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني مثل الذبائح اللي تذبح في كل السنة محرم وصفر وربيع يذبح الناس يأكلون، لكن ما قالها ضحايا، الضحايا ما كانت في أوقات الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم 13، هذا هو وقت الأضاحي، هذا هو وقت الأضاحي التي حددت لأن يضحى فيها في هذه المدة شاتك شات لحم. هذا الرجل قصده طيب، ومع ذلك ما لما كان عمله غير موافق للسنة ما اعتبر ضحية. فإذا لا يسوغ لأحد أن يقول أنا قصدي طيب والشيء الذي أعمله وإن لم يكن عليه دليل أنا قصدي طيب، لا بد مع حسن القصد من متابعة السنة وموافقة السنة. مما يدل على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناس متحلقين في المسجد حلق، ويعني مع كل في كل حلقة رجل وبأيديهم جميعا حصى وهو يقول سبحوا 100، ثم بعدين يسبحون يعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعدوا بالحصى حتى يخلصوا من 100، ثم يقول هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا كبروا 100 الله أكبر يعد الحصى. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووقف على رؤوسهم قال ما هذا؟ قالوا حسن عدوا به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أنكم على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من الدين، إما أنكم أحسن من الصحابة وهم ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لما قال هذا الكلام الأولى هذه ما يمكن أن يكون أحسن من أصحاب الرسول، فهموا هذا، ما بقي إلا الثانية وهي أنهم مفتتحوا بالضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن البدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان يبتعد الإنسان عنه، يتعبد الإنسان ربه بالسنن وبما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذر محدثات الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباء مسارية قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعيش منكم سيرى اختلاف، وهذا الاختلاف موصوف بالكثرة أيضا، ما هو اختلاف قليل، اختلاف كثير. فكأنه قيل: يا رسول الله فماذا تأمرنا عند هذا الاختلاف؟ ما هو طريق النجاة والسلامة وسلوك المسلك القويم عند هذا الاختلاف؟ بينه صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل بقوله: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن وحذر من البدع، رغب في السنن بقوله: فعليكم، بمعنى إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، وحذر من البدع بقوله: وإياكم، أي احذروا، احذروا، لأن عليكم يعني هي بمعنى الأمر يعني فيما يرغب فيه، وإياكم بمعنى النهي عما يحذر منه. عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين وجود الاختلاف وأنه كثير، وأن السلامة والنجاة أمام هذا الاختلاف باتباع السنة وترك البدع. اتباع السنة: عليكم بسنتي وسنة كل ما جاء به من الكتاب والسنة، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه البدع المحدثة التي تضاف إلى الدين وهي ليست من الدين، لأن الدين كما قلنا كامل وشريعة كاملة لا نقص فيها، ما تحتاج إلى إكمال، ما تحتاج إلى إضافات، ما تحتاج إلى بدع ومحدثات، وإنما الإنسان يقف عند السنن ولا يتجاوزها إلى البدع، وبذلك يعني يستقيم على أمر الله ويكون محققا لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يتبع القول سمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الركن الثاني الذي هو الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، شفاكم الله وعافاكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: نحن في بلدنا يعتمدون في العقيدة على مذهب الأشاعرة، فيدرسون نظم الجوهرة مع شرحها للباجوري، المرجو منكم توضيح عقيدة الأشاعرة ولو بصفة موجزة، وبماذا تنصحون طلبة العلم الذين يدرسونها، وجزاكم الله خيرا. معلوم أن الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعقيدة الأشاعرة لا وجود لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، هي محدثة بعد زمن الصحابة، والصحابة لا يعرفون شيئا عن هذه العقيدة، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله من الأسماء والصفات على وجه اللائق بكمال الله وجلاله. أما عقيدة الأشاعرة فإنها تثبت بعض الصفات وتنفي أكثر الصفات وتؤولها، والحق هو وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لأن الناس في في في العقيدة أسماء الله وصفاته منقسم إلى قسمين، منهم من يعطل ويؤول، ومنهم من يثبت ويشبه، ومنهم من يثبت بلا تشبيه، يثبت بلا تشبيه، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة أهل السنة والجماعة. وأما عقيدة الأشاعرة ففيها تأويل، يعني فيها تأويل لكثير من الصفات وإثبات لبعض الصفات، وبعضها الذي أثبتوه لا يسلم من التأويل. أما العقيدة الحقة التي عقدها للسنة وعقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهي أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. والبلاء الذي دفع بكثير من المنحرفين عن الجادة تصورهم أن الإثبات لا يكون إلا مع التشبيه، ففروا من التشبيه وصاروا إلى التعطيل. ثم إن هذا التعطيل الذي فروا إليه، فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ، وهنا الذين عطلوا شبهوا بالمعدومات، الذين أثبتوا شبهوا بالموجودات وهذا باطل، والذين نفوا وعطلوا شبهوا بالمعدومات. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله ذكر في كتابه التمهيد أن الذين ينفون الصفات يصفون أهل السنة المثبتة بأنهم مشبهة، لأن عندهم ما في إثبات إلا مع تشبيه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يعني لا وجود لله عز وجل، يعني المعطل يقول ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا إلى آخره، إذن لا وجود له، فشبهوه بالمعدومات. قال: وهم عندما نقر بها نافون للمعبود. ذكر هذا الذهبي في كتابه العلو، وعلق عليه بقوله: صدق والله. فإن المعطلة مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن أناسا قالوا في دارنا نخلة. قال: إيش هذا النخلة؟ لها خوص؟ قالوا: لا، ما لها خوص. لها عسب؟ ما لها عسب. لها ساق؟ ما لها ساق. قال: إذن ما في داركم نخلة، ما دام صفة النخل كلها ما لا لا لا توجد في هذه النخلة، إذن ليس في داركم نخلة. فهذا مثل الذين يعطلون الصفات وينفونها عن الله لأنهم لم يثبتوا الموجود، لأنهم نفوا الصفات عن الله، فصار يعني بمعنى المعدوم. ولهذا يقول ابن القيم في مقدمة النونية: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأن وأهل السنة والجماعة يعبدون الإله الذي متصف بالصفات على الوجه اللائق بكماله، فلم يشبهوا ولم يعطلوا، فهم مع إثباتهم منزهة، مع إثباتهم منزهة، يثبتون بلا تشبيه، ينفون التشبيه، وهم مع يعني فهم مثبتة، فهم مثبتة غير معطلة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة، لأن كونهم يثبتون يعني معناهم ليسوا معطلين، وكونهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين يعتبرون غير مشبهين، فهم مثبتة يعني غير معطلة، ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو هذه القطعة من الآية فيها الحق وعقيدة السنة والجماعة في الصفات، وهي أنهم يثبتون مع التنزيه، قوله هو السميع البصير هذا إثبات، هذا إثبات، ليس كمثله شيء نفي، يعني له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. فهم مثبتة بقولهم أنه له سمع وبصر، ومنزهة بقولهم أنه لا كالأسماع ولا كالأبصار، بخلاف الذين أثبتوا وشبهوا والذين نزهوا وعطلوا، بل هم أثبتوا ونزهوا، مع الإثبات هم منزهين لله، ليسوا مشبهين لله سبحانه وتعالى. إذن عقيدة الأشاعرة عقيدة لا وجود لها في زمن الصحابة، وإنما وجدت بعد مدة طويلة بعد زمن الصحابة، فكيف تكون عقيدة سليمة والصحابة ما ظفروا بها؟ عقيدة طيبة الصحابة ما يعرفونها، عقيدة طيبة الصحابة حرموا منها، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كان ذلك خيرا لسبقوا إليه. فهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير، الحريصون على كل خير والسباقون إليه. فإذا هذه العقيدة يعني مخالفة لما كان عليه الصحابة، ومعلوم أن الصحابة هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير، فلا يجوز بل أن يؤتى بعقائد محدثة ويقال أنها هي الخير. فالخير هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصفات، الإثبات مع التنزيه، ليس الإثبات مع التعطيل، ليس النفي مع التعطيل، ولا الإثبات مع التشبيه، بل الإثبات المنافي للتعطيل مع التنزيه المنافي للتشبيه. هذا هو الحق في هذا الباب. والإنسان إذا عرف أن هذه العقيدة لا وجود لها في زمن الصحابة يكفيه ذلك أن يتركها وأن يبتعد عنها، والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. يقول: لماذا جعلت الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا؟ لماذا جعلت ركنا واحدا الشهادتين؟ ركنا واحد، نعم، لأنهما متلازمتان، لا يقال أن هذه وحدها ركن وهذه وحدها ركن، بل هما متلازمتان مع بعض، لا يكفي أن يأتي الإنسان بهذه دون هذه أو هذه، فهما اثنتان بمعنى واحد، بمعنى أنه لا بد من من, من من من الاثنين جميعا. فمن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله لا يقبل منه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، من حب لا من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله لا يقبل منه. فهما يعني شهادتان متلازمتان، وهما شيء واحد بمعنى أنه لا بد منهما جميعا ولا ينفصل أحدهما عن الثاني. هل كل كتاب ينزل على نبي ينسخ كتاب النبي الذي قبله، أم يمكن وجود أكثر من كتاب في نفس الزمن في الأنبياء الماضين؟ معلوم أن الأنبياء في يكونون في زمن واحد، فإبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد، أو إبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد، وكذلك يحيى ابن زكريا وعيسى كانوا في زمن واحد، وكذلك موسى وهارون في زمن واحد وهم أخوان. فيعني كل كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والإنجيل والتوراة، الإنجيل فيه كثير مما هو موجود في التوراة، يعني لا يقال أن الإنجيل أو أحكام الإنجيل ليس فيها شيء من التوراة، بل كثير من أحكام التوراة موجودة في الإنجيل، موجودة في الإنجيل، لأن شريعة أقرت يعني شريعة عيسى أقرت يعني شيء من شريعة موسى. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الجن ومجيئهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعهم القرآن منه ذكروا كتاب موسى ما كد ذكروا كتاب عيسى، لأن كتاب موسى هو الأصل لكتاب عيسى، لذلك أن كثيرا من أحكام كتاب موسى موجودة في كتاب عيسى. قال أنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ومعلوم أن عيسى بعده، أن عيسى بعد موسى وهو آخر رسل بني إسرائيل، وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، الذي هو عيسى، وكتابه آخر الكتب، والرسول هو آخر الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عيسى. ومع ذلك فإن كثيرا من أحكام التوراة موجودة في أحكام الإنجيل، موجودة في الإنجيل، ولهذا قالوا أنزل من بعد موسى، مع أن أقرب كتاب نزل يعني إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب عيسى الذي هو الإنجيل، لكن لما كان التوراة أصل للإنجيل وأن كثيرا من أحكامها موجودة، أحكام الإنجيل موجودة في التوراة، يعني ذكر أو ذكر الجن كتاب موسى. يقول كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. هو عليه الصلاة والسلام خلق، آدم خلق من تراب وذريته كلهم خلقوا من ماء، خلقوا من ماء، يعني من ماء الرجل وماء المرأة. البشر يعني بالنسبة للخلق أربعة أصناف، منهم من خلق من ذكر، ومنهم من خلق من أنثى، ومنهم من خلق من غير ذكر وأنثى، والباقون خلقوا من ذكر وأنثى. فآدم خلق من تراب، لم يخلق من ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من آدم، أنثى خلقت من ذكر، وعيسى خلق من أنثى بلا أب، وغيرهم غير هؤلاء الثلاثة خلقوا من ذكر وأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين خلقوا من ذكر وأنثى. فيعني الأمور الغيبية تحتاج إلى دليل، أين الدليل على هالكلام هذا؟ لا دليل، لا يوجد دليل. الدليل على أنه بشر مثلهم خلق من أبوين، ولكنه أكرم بالرسالة وأكرم بالتفضيل على على على سائر البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم بالتفضيل على سائر البشر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول هل يجوز تكرار الصلاة عدة مرات في الروضة؟ لا بأس، لكن الإنسان كما ذكرت في درس سابق إذا كان وصوله إليها لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، أما كونه يزاحم ويعني يكون يذهب إليها ويؤذي أحدا فيها أو يؤذي أحدا في طريق إليها، فإن هذا أمر مستحب لا يوصل إليه بالأذى، وهذا مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب والوصول إليه بإيذاء الناس حرام. فإذا كان الوصول إلى الحجر الأسود لا يحصل إلا بإيذاء الناس لا يذهب الإنسان للحجر الأسود، لأن ترك المعاصي وترك الأذى مقدم على فعل المستحب إذا كان لا يصل إليه إلا بالأذى. يقول هل توجد بدعة حسنة؟ يستدلون بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. ليس هناك في الدين بدعة حسنة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وليس في الدين بدعة حسنة. وإنما الذي جاء عن عمر أن عمر مات بشيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلاة التراويح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ليالي ثلاث أو أربع في آخر الشهر أو في شهر رمضان، والناس صلوا بصلاته، ثم إنه ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، تركه حتى لا يفرض، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض، أما كونه مستحب فقد ثبت بكونه صلى بالناس. فعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بدعة لغوية لا شرعية، نمث البدعة يعني في حيث اللغة لا من حيث الشرع. يقول: من المعلوم أن لله عز وجل يدين اثنتين، ولكن أشكلت علي الآية والسماء بنيناها بأيد. هذه المقصود بالأيدي هنا ليست الأيدي التي هي الصفة لله عز وجل التي هي يدان، وإنما المقصود بالأيدي القوة هنا، والسماء بنيناها بأيد بقوة، لأن يعني هذا هو معناه، لأن الأيد يعني الأيد بهذا اللفظ هو معناه القوة، يعني فالمقصود بقوله إذا السماء بنيناها بأيد أي بقوة، وليس المقصود من ذلك اليدين، لأن اليدين خلق الله بهما آدم، خلق الله بهما آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا الموقف يقول خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. إذن كلمة أيد هذه بمعنى القوة، ومعناها القوة وليست معناها الأيدي التي هي الصفة التي خلق الله تعالى بهما آدم. وقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: كلتا يديه يمين. نعم. هل الذبح للسلطان إذا مر من طريق يعتبر من الذبح لغير الله، وكذلك نعم. الذبح أمام الضيف؟ نعم، هذا من الذبح لغير الله، كونه يذبح يعني عند قدوم السلطان، وتذبح يعني تنحر عند قدومه يعني هذا. أما الضيف وكونه ينحر عنده له في الشارع عندما يأتي، هذا من جنس ذاك. أما إذا ذبح له يعني في البيت ويعني لإكرامه، ومعلوم أن إكرام الضيف يكون بالذبح، لكن كونه يفعل مثل ما يفعل للسلطان يعني هذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز. أما إكرام الضيف بالذبح له من غير أن يذبح يعني أمامه، يعني بحيث أنه يقدم يذبح مثل ما يفعلون، مثل ما كان يفعل لبعض الملوك، أنه إذا قدم أحضر الإبل وذبحوها وسالت دماؤها في الطرقات، هذا لا شك أنه غير سائغ. يقول: هل يجوز قول بسم الله قبل تكبيرة الإحرام؟ لا، ما يجوز، لأنه ما جاء دليل، ما جاء يدل على مشروعيتها، يقال الله أكبر بس، وإنما يقال بسم الله والله أكبر عندما يقبل الإنسان الحجر الأسود، يقول بسم الله والله أكبر، وعندها كذلك الذبح يقول بسم الله والله أكبر. أما كون يدخل الصلاة يقول بسم الله والله أكبر، ما فيه إلا الله أكبر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبسم الله تأتي بعد ذلك إذا أراد يقرأ. يقول: هل أقول حين أقرأ الفاتحة بعد الإمام في الجهرية آمين مرة ثانية؟ نعم، الإنسان إذا قرأ الفاتحة سواء كان في صلاة أو في غير صلاة فإنه يأتي بآمين. يقول: طفت طواف الوداع بعد صلاة الظهر، ومن شدة الزحام أخذ مني وقتا طويلا، وبعده مباشرة ذهبت لتناول وجبة الغداء، ثم أذن لصلاة العصر فرجعت إلى الحرم للصلاة، ثم خرجت مباشرة وغادرت. لا بأس، لا بأس بذلك، يعني كونك يعني كثر طالت مدة الطواف، وأنك خرجت وتغديت وأذن للعصر بعدين رجعت وصليت ثم خرجت، لا يؤثر. هل يجوز تناول دواء مسكن للألم إذا كان يؤثر على عقل الإنسان حيث يصبح غير مميز؟ وماذا علي إذا كان يروح يبحث عن يعالج شيء بسيط فيبتلى بمصيبة كبيرة؟ أقول الإنسان يبحث عن علاج يعني لداء خفيف فيحصل داء أعظم؟ هذا كيف يعقل وكيف يصير هذا؟ يقول: إذا أكمل المصلي قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر وقبل أن يركع الإمام، هل له أن يعيد قراءة الفاتحة؟ لا، لا يعيد قراءة الفاتحة، لا تعاد، لا تقرأ الفاتحة إلا مرة واحدة ولا تعاد، لكن له أن يقرأ، لأنه جاء في صلاة الظهر والعصر أن الإنسان يقرأ بدل الفاتحة، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة بعد صلاة الظهر والعصر، فله أن يقرأ شيء من القرآن. إذا نوى الحاج أن يتعجل بعد الرمي من اليوم الثاني وبعد غروب الشمس بدا له أن يتأخر، هل له ذلك؟ إذا كان أنه خرج خلاص انتهى، وأما إذا كان أنها يعني غربت الشمس وهو في منى وأراد، له أن يتأخر. إذا أدى المسلم كفارة يمين بإحضار طعام يكفي لأكثر من 10 مساكين، هل يجوز له أن يأكل معهم؟ لا ما يأكل معهم، الإنسان لا يأكل من الكفارات، الكفارات لغيره وليست له. يقول: لم أستطع التوجه إلى مزدلفة إلا في صباح يوم النحر، وذلك لتأخر الباص الذي كان ينقلنا، علما بأن والدي كان معي وهو رجل كبير في السن. إذا كان لم يحصل وصولكم إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، والسبب في ذلك عدم تمكنكم من الوصول إلى مزدلفة، ما كنتم يعني حبسكم السير ونمتم وخرجتم من أجل الزحام، وإنما حصل لتأخر السيارة وكونها يعني في السيرة السيارات يعني منعها، فأنتم معذور، ليس عليكم شيء. يقول: هل يجوز للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. لأن المقصود من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له والصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل مكان تبلغه الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يقول شيخنا الفاضل: ما هو الأولى في تعريف المحرم؟ هو ما يعاقب أو ما يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه امتثالا؟ لا، يستحق أولى من يعاقب، لأنه قد يتجاوز الله عنه، قد يتجاوز الله عنه، يعني الإنسان يفعله محرم وهو يستحق العقوبة، لكن قد يتجاوز الله عنه، ولهذا التعبير يستحق عليه العقوبة أولى من يعاقب. رجل بات قبل مزدلفة 400 متر، وذلك بناء على أنها من مزدلفة، حيث سأل العسكري فقال هذه مزدلفة فبات بها، ولما أصبح ومضى تبينت له لوحة بداية مزدلفة، ماذا يلزمه؟ وما دام النبات في غير مزدلفة فإن عليه الفدية. ما صحة قول من يقول إن المتعجل عليه أن يرمي الحصى في اليوم 12 ثم يرمي عن اليوم 13؟ أبدا، 13 ليس مطلوبا منه، هذا مطلوب من المتأخر فقط، أما المتعجل يرمي اليوم الذي تعجل فيه، وأما 13 فهو غير مطالب به، لأن يطالب به من بات ورمى يرمي، وأما من لم يبت ولم يتأخر فإنه ليس عليه، ليس له ولا يسوغ له أن يرمي تلك، لأنها ليست مضروبة منه. يقول: هل تشرع زيارة مسجد القبلتين والصلاة في ركعتين؟ لا تشرع، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على مشروعية قصده والصلاة فيه. يقول: طلبت مني امرأة كبيرة في السن أن أرمي عنها جمرة العقبة يوم النحر، حيث إنها أخرت الرمي إلى الليل لطارئ وقع لها، فوافقت، ثم إني في الطريق ترددت في جواز الرمي بالليل، إضافة إلى أن حال المرأة الظاهر أنها تستطيع أن ترمي بنفسها، فعدت إلى المخيم ولم أعرف مكانها فلم أرمي عنها تلك الليلة، ثم إني رميت عنها في اليوم الثاني من أيام التشريق، هل علي شيء؟ كان عليك أنك إذا كنت تعرف أنها قادرة، يعني أنها قادرة ولو بالليل، أنك كانت تقول لها، لأن الرمي بالليل جائز. لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بقي تخلف زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية مع قريبة لها ولدت في مزدلفة، فلم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس من يوم العيد، فأمرهم أن يرميها يعني في ذلك الوقت. ودل هذا على أن الرمي في الليل أنه جائز. وإذا كانت قد وكلتك وهي من أهل النيابة فعليك وأنك قبلت أن تنوب عنها، فكان عليك أن ترمي. وإذا كنت ما رميت في الليل ورميت عليها عنها من الغد فإن ذلك يصح. هل يشترط في أخذ الهدايا للأقارب أن تكون متساوية؟ لا، ليس بلازم، إلا إذا كانوا من الأولاد أو الزوجات فإنهم يسوى بينهم، وأما غيرهم لا يسوى بينهم. الأولاد يسوى بينهم، وكذلك الزوجات يسوى بينهم، ويعني أما غيرهم لا يسوى بينهم. ما صحة ما ينسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى ينزل على صورة شاب أمرد؟ أبدا، هذا لا يصح أبدا. ثم أين هذا الكلام الذي يقول هذا؟ كان يطلع من كتبه، يقول في الجزء الثاني من الصفحة الفلانية، هذا هو يعني إذا أظهر ولو وجد فإنه لا يمكن أن يصح أبدا، حتى ولو كان موجود فإنه يكون مدسوسا عليه لو وجد. عند الرجوع من السفر هل تكفي المعانقة أم يعانق ويصافح؟ معلوم أن المصافحة مع المعانق، يصافح ويعانق. يقول ما هي الطريقة المثلى في ضبط القرآن وضبط متشابهه؟ الطريقة المثلى في هذا أن الإنسان عندما يأتي المتشابهات يعني يقف ويتأمل ويعرف الأشياء المتماثلة، وأن هذه السورة الفلانية فيها كذا وهذه فيها كذا واللفظ بسورة كذا، يعني هذا يكون بالمراس وكثرة المراجعة والوقوف عند الأشياء المتشابهة والتأمل فيها واستذكارها، هذا هو الذي يثبتها. يقول عقدت على امرأة ولم أدخل بها بعد وهي ما زالت تسكن مع والديها، فهل يجب عليها أن تستأذنني إذا أرادت الخروج من المنزل؟ أنا الآن أطلب العلم في المدينة وهي في البلد. إذا كانت عند أهلها ولم تدخل يعني لم تكن يعني لم تنتقل إليك ولا زفت إليك ولا استلمتها ودخلت عليها فإنها يعني تستأذن أهلها. ما هي شروط استجابة الدعاء؟ شروط استجابة الدعاء أن يكون الإنسان من شروط استجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه حاضر، أن يكون قلبه حاضر، وأن يبتعد عن أكل المال الحرام لأنه من أسباب عدم قبول الدعاء، وكذلك أيضا لا يستعجل الإجابة، يعني يقول دعوت ولم يستجب له يترك الدعاء.